سنن نبوية ثابتة. الاستئذان قبل الدخول ثلاثا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه.